المكرونة تعتبر مصنعة، فكيف تكون من الأطعمة المجزاة في زكاة الفطر؟ وهل هي مجزاة؟ كثير من أهل العلم يمنعون أن تكون المكرونة من أموال أو من الأصناف التي يجوز إخراجها، لأنه قد دخلت عليها مواد أخرى فليست صافية. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا؟ نعم. فكيف تخلص الصاع؟ والأحسن تركها. نعم. والأحسن تركها، وإن كان قد قال بها بعض أهل العلم.